كفار مكة، وصدق في قول المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل، وهي جهالة العلم ولا جهالة التصرف؟ جهالة التصرف في الغالب، في الغالب نجهل التصرف، وإلا فإن الكافر يكون عنده علم لكنه والعياذ بالله يستمر على طغيانه ولا يؤمن. إنه قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. الاستفهام هنا لإثبات الأسباب، لزم علينا القول بوجوب الفعل لأن السبب يستلزم وجود المسبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل وجود المسبب لوجود السبب. شو النصر؟ علماء الكلام أنكروا الحكمة كالجبرية مثلا، أنكروا حكمة الله، يقولون لأنه لو قلنا بثبوة الحكمة والسببية لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل، كما قال ذلك خصومهم من المعتزلة. المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح، بعضهم يقول بوجوب الصلاح على الله عز وجل لأن هذا مقتضى الحكمة، وأولئك الجبرية الجهمية بالعكس يقولون أن الله عز وجل يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة، لأنك لو أثبتت الحكمة والسبب لازم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسببا بهذا السبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل فعل الشيء. طيب فما هو الجواب؟ نقول إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على الله، ولكن مقتضى كونه حكيما أن يفعل، وأن يوجد المسبب عند وجود السبب، ونحن لم نوجبه ولكن الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى اسمه الحكيم ووصفه بالحكمة. وإيجاب الله على نفسه ليس بالممتنع، كما أن تحريمه على نفسه ليس بالممتنع، فقد قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلله أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا. فإذا قيل مثلا هذا مصلحة فيجب أن يكون، فإننا نقول نعم نلتزم بهذا، ولكن هل نحن الذين أوجبناه على الله؟ لا، بل الله هو الذي أوجبه على نفسه، وهذا لا ينافي كماله، بل هو من مقتضى كماله. إلا أن المحذور هنا في هذا الباب، المحذور أن نظن أن المصلحة في كذا، وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه، هذا هو الذي يخشى منه، وحينئذ نعتقد أن هذا واجب على الله وهو لم يجب، نعتقد أنه واجب على الله بمقتضى فهمنا أن هذا مصلحة وخير ثم نوجبها على الله، هذا هو المحذور. أما إذا حققت المصلحة فلا مانع من أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن تكون المصلحة، لأن هذا هو مقتضى بسم الله الحكيم. وفي هذه الحال لم يحصل منا أي عدوان أو ظلم، بل قلنا بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قال: فأخرجنا به سبحانه وتعالى. احنا خير الفوائد ما سبق، بارك الله فيك. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز أي ذو عزة. قال العلماء: والعزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فأما عزة القدر فمعناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز، والقدر بمعنى المكانة والشرف والسؤدد ونحو ذلك. عزة القهر أي أن الله تعالى غالب لا غير مخلوق. ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني. عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه النقص في ذاته أو في صفاته. ومنه قولهم: أرض عزاز أي شديدة صلبة لا يتجاوزها شيء لصلابتها، ولا يؤثر فيها شيء لقوتها وشدتها. فالعزة إذن ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. طيب، غفور أي ذو مغفرة، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل لذلك اشتقاقها، فإنها مشتقة من المغفر، وهو ما يغطى به الرأس وتتقى به السهام. وفي المغفر ستر ووقاية. وعلى هذا فنقول: الغفور ذو المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لهذا المعنى زيادة على دلالة الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز عنه. وفي الدنيا سترها الله على العبد. ومناسبة ذكر العزة والمغفرة هنا بعد ذكر الخشية الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى، لأنه عزيز، وأنه إذا نقص شيء من الخشية فإنه يقابل بماذا؟ بالمغفرة. فهو عزيز، فلذلك كان أهلا للخشية. وهو غفور إذا نقص شيء مما يجب له من خشيته سبحانه وتعالى. أما فوائد الآية فإننا نقول، وبالله نقول، يستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام، أي أصنافها وأشكالها، لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع واحد دليل على القدرة. فبنو آدم مثلا لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبدا. إن قدر تماثلهما في الخلقة فسيختلفان في الخلق، والتساوي في الخلق أمر مستحيل، لأن الناس يتباينون فيه تباينا عظيما، يتباينون فيه تباينا أشد من التباين الخلقي. وإن كان التباين الخلقي أظهر لأنه يشاهد ويرى، لكن التباين الخلقي أشد، لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه أو أن يتساوى الناس فيه أبدا، لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة خشية الله عز وجل، حيث لا يتصف بها إلا العلماء. ومن فضيلة ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم لكونه سببا لخشية الله عز وجل، والخشية صفة لها آثار حميدة، لأن الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب معاصيه ويفعل أوامره خوفا منه سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ذلك لمن خشي ربه، وهو دليل على أن الخشية توجب الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والمغفرة، وإثبات ما تضمناه من الحكم وهو الأثر. صح صح. أما الغفور فنعم لها أثر وحكم كما قال تعالى يعذب من يشاء ويغفر نعم من يرحم نعم في سورة الآخر سورة البقرة يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ها؟ طيب العزيز هل لها حكم؟ ها؟ قلنا انها من معانيها الغلبة، واذا كانت عزة بمعنى غلب صارت متعدية فيكون لها حكم اي اثر. اذن اثبات ما تضمنه الاسلام من الصفة والحكم الذي نعبر عنه احيانا بالاثر. ومر علينا فيما سبق أن أسماء الله عز وجل إما لازمة وإما متعدية، فاللازمة يثبت منها الاسم والصفة، والمتعدية يثبت منها الاسم والصفة والأثر. نعم نعم. إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين. طيب ما شرحنا كلام المؤلف، قوله إن الله عزيز في ملكه هذا مبني على أن العزة بناء الغلبة كما يفسرها كثير من المفسرين بذلك، فيقول العزيز أي الغالب، ولكن هذا التفسير الذي ذكرناه ما نطلقها في ملكه، تقول هو عزيز ولا نقيدها في الملك، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز في ملكه وعزيز في صفاته كلها وعزيز في شرعه، فالعزة عامة ما دمنا نقول إنها عزة الامتناء والقدر والطهر. وأما غفور لذنوب عباده المؤمنين فتقييدها بذلك أيضا فيه نظر، ولو قال المؤلف غفور لمن تاب إليه أو لمن استغفره لكان أشمل، لأن الله تعالى يغفر حتى لعباد المؤمنين إذا تابوا إلى الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتعميم أولى من التخصيص. ثم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور تهلك. الإعراب في هذه الآية واضح، ما في إشكال، إلا أن قوله إن الذين يتلون تحتاج إلى خبر. فما هو الخبر؟ الخبر جملة يرجون تجارة لن تبور، هذا هو الصحيح من أقوال المعربين، يعني إن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبور، فجملة يرجون هي خبر إن. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله. قال المؤلف يقرؤون، والصواب أن التلاوة أعم من القراءة. فالتلاوة نوعان، تلاوة لفظية وهي القراءة، وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن تصديقا للخبر وامتثالا للأمر. ولهذا يقال تلاه بمعنى تبعه، تلاه بمعنى تبعه أي جاء بعده. فالتلاوة أعم من القراءة. يقول التلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة عملية. التلاوة اللفظية أن يقرأ الإنسان القرآن، والتلاوة العملية أن يتبعه بامتثال أوامره وتصديق أخباره، أو نعم بموافقته وتصديق أخباره. التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى ولا لا؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بما يفعل. وعلى هذا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا لهذه الآية تماما، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب، يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وقال إن الذين يتلون فعل مضارع يدل على الاستمرار، بخلاف ما لو قال إن الذين تلوا بالماضي فإنه لا يفيد المعنى الذي يفيده المضارع يتلونه. وقوله كتاب الله، هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك؟ الجواب أعم من ذلك. كتاب الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، فيشمل جميع الكتب، لأن هذا الحكم يشمل المؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين ممن سبقهم، فيكون مراد بالكتاب هنا كتاب الله، المراد به كل كتاب أنزله الله تعالى على رسله. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، معطوفة على يتلون. قال المؤلف أداموها، والصواب خلاف ما قاله المؤلف، يعني معناها أننا نختار كلمة أشد مطابقة لللفظ. أقاموا الصلاة أي أتوا بها مستقيمة، فيشمل فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. ويشمل الإدامة ولا لا؟ يشمل الإدامة أيضا، لأن الإدامة من الإقامة. وعلى هذا نقول أقاموا الصلاة أي فعلوها قائمة أي مستقيمة على الوجه المطلوب منه. لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يخل بأركانها أو واجباتها، فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ لا. فالرجل الذي جاء يصلي ولا يطمئن، كان يصلي هذه الصلاة منذ أسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي فإنك لم تصلي، مع أنه يديم الصلاة ويصلي، لكنه لم يصلي حيث إنه لم يأتي بها قائمة على الوجه المطلوب. فالصواب أن يقام هنا بمعنى أن يفعلها على الوجه المطلوب منه. والصلاة معروفة للجميع لا تحتاج إلى تعريف، لأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفقوا بمعنى بذلوا وأخرجوا، مما رزقناهم مما أعطيناهم، لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله مما رزقناهم، هل من لبيان الجنس أو هي للتبعيض؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لتشمل ما لو أنفقوا جميع أموالهم على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله فإنهم يدخلون في هذا الوصف. وقول سرا وعلانية، سرا مصدر نعم، ولكنها في موضع الحال أي مسرين ومعلنين. انتبه، مسرين ومعلنين. الإصرار أن يخفوا الإنفاق فلا يعلم به إلا المنفق عليه، والإعلان أن يظهروه للناس إما إظهارا كاملا شاملا، وإما أن يكون إظهارا نسبيا يعلم به من حوله. طيب، كل ذلك يمدحون عليه، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أن هذا يكون بحسب الحال. قال زكاة وغيرها، غير الزكاة كالإنفاق الواجب على الأقارب وكصدقات التطوع، فالإنفاق هنا شامل. قال يرجون تجارة لن تبور، يرجون يعني يؤمنون ويطلبون من هذه التجارة تجارة لن تبور أي لن تهلك كما قال المؤلف. ما هذه التجارة؟ التجارة ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فهنا عوض ومعوض، العوض الإيمان بالله والجهاد في سبيله، المعوض يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات وأنها أبقى التجارات، أربح التجارات لأن الربح فيها العشر العشرمائة ولا لا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأبقى كذلك، هي أبقى التجارات بلا شك لأنها في جنات عدن أي في جنات إقامة لا ضعن فيها. الله أعلم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخره. ما المراد من يستفاد من هذه الآية فوائد، منها فضل تلاوة كتاب الله عز وجل بقوله يرجون تجارة لن تبور، ومنها أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله بحيث يكون الإنسان قد عمل عملا يرجو الثواب عليه، أما الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع العبد. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فلا رجاء إلا بعمل. وفي الحديث الصحيح أيضا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي. وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون في من يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك وأن يحسن به الظن. لو أن أحدا أساء واستكبر عن عبادة الله وقال أنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظن وهم، لا بد من شيء يبني على هذا الظن. لو قال أنا أرجو رحمة الله قلنا هذا وهم حتى تعمل. ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء هم الذين يرجون. وهنا أيضا مثلها. من فوائد الآية الكريمة أن الثواب في الآخرة لا ينقطع، لقوله لن تبور، بل ربما نقول إن هذا أعم، بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثوابا مستمرا إلى الآخرة، لأن الحسنات قد يرى الإنسان ثوابها في الدنيا، وثوابها في الدنيا يستمر إلى الثواب في الآخرة، كما قال الله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ثم قال: ليوفيهم. ومن فوائد الآية الكريمة فضل إقامة الصلاة، بقوله وأقام الصلاة، وهو شامل كما قلنا في التفسير شامل لفرض الصلاة ونفلها، فما تقام به الفريضة تقام به النافلة، وما تقام به النافلة تقام به الفريضة، إلا بدليل يدل على الفرق بينهما. وأظننا قد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت 28 فرقا، منها ما هو واضح دل عليه السنة وما هو دون ذلك. المهم أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة، وإقامة النافلة إقامة للفريضة، هذا الأصل. فما ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدليل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الإنفاق. نعم، فضيلة الإنفاق، لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة به، أقاموا الصلاة وأنفقوا، وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة، لأن الله تعالى يقرن دائما في الذكر بين الصلاة والزكاة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المنفق ليس مانا على الله عز وجل، لأنه إنما ينفق مما رزقه الله، فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكر قوله: مما رزقناه. كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله عز وجل، بل لله المنة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه. في إيجاده لأنه لولا أن الله رزقك ما حصل لك، وفي إنفاقه لأن كثيرا من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. فمن نعمة الله عليك أن من عليك بالإنفاق بعد أن من عليك بالرزق والعطاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنفاق لا نقول إلا إن الإصرار فيه أفضل، ولا إن الإعلان فيه أفضل، بل هو بحسب الحال. فتارة يكون الإنفاق سرا أفضل، وتارة يكون الإنفاق سرا علنا أفضل، حسب ما تقضيه الحال. بخلاف الصدقة فالأصل فيها السر، قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطى، فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلنت الصدقة له، فصار إخفاؤها أفضل. وفي الحديث الصحيح في الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها. أما الأشياء العامة والمعلنة كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنة على شخص معين، فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل. وكذلك لو أن شخصا جاء إلينا وقال أرجو أن تجمعوني من الناس، فهنا ربما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك. وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لا يهمه أن يعلم الناس بأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق. المهم أن نقول إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير، لكن الصدقة الأفضل فيها السر لما في إظهارها من كسر قلب المعطى. نعم. وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين هو الذي طلب منا أن نجمع له مثلا، فهذا قد يكون إعلان فيه أفضل. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على الإخلاص بقوله يرجون تجارة، لا يريدون تجارة تبور وتهلك، يعني لا يريدون مثل سمعة، لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمرء ويعتبر تجارة، لكن هذه تجارة هالكة، هالكة تزول بزوال الشخص أو تزول بزوال ما اشتهر به، لأن من حمد على شيء ذم على فقده. لكن الذي يرجو ثواب الله ويحسن النية والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لم تبور. ففيه التنبيه على إيش؟ على الإخلاص، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون مخلصا لله تعالى في عمله اللازم أو القاصر والمتعدي، القاصر كالصلاة والمتعدي كالصدق. نعم. ثم قال الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال ليوفيهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة، والضمير ضمير الفاعل يعود على الله بقوله إن الذين يأتون كتاب الله، وقوله ليوفيهم اللام هذه للعاقبة، وقيل للتعليل، فعلى القول بأنها للعاقبة تكون متعلقة بيرجون، يرجون تجارة لن تبور عاقبتهم أن يوفيهم الله أجورهم، وعلى أنها للتعليل متعلقة بيتلون وأقاموا وأنفقوا، يعني يتلونه ليوفيهم أجورهم، أقاموا الصلاة ليوفيهم أجورهم، أنفقوا مما رزقناهم ليوفيهم أجورهم، يعني قصدوا ما رتب الله على هذه الأعمال من الأجور. وهذا الفعل ينصب مفعولين، أحدهما هنا ألهى والثاني أجور، وهو من أخوات لا نعم من أخوات كسواء، لأنه نصب ما لا يصح أن يكون مبتدا وخبرا، وكل فعل ينصب فعل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبرا عن الآخر، فهو من باب كسر هنا. ليوفي أجورهم أي ثواب أعمالهم المذكورة، والتوفية هذه معروفة لنا جميعا، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمثلا الصلاة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع الجماعة تكون كم حسنة؟ 27 حسنة، كل حسنة بعشر أمثالها. قال ويزيدهم من فضله، معطوف على يوفيهم، ويزيدهم من فضله يعني يزيدهم عطاء وأجرا من فضله، وهذا مثل قوله تعالى كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقوله يزيدهم من فضله يشمل الفضل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل، وهذا شيء مشاهد. كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فضله، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه. فالزيادة إذن تشمل زيادة الأجور وزيادة الأعمال وزيادة المال المنفق منه. زيادة الأعمال لأني قلت كلما عمل الإنسان عملا صالحا حبب الله إليه العمل وزاده فيه. زيادة المال: وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا أربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويزيدهم من فضله، أي عطائه الذي يتفضل به عليهم. إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم. هذا تعليل لما سبق من توفية الأجور والزيادة من الفضل، يعني أن الله عز وجل لكونه غفورا رحيما صار يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفي هذا إشارة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى للعامل وإلى شكره إياه. الغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، لأن أصل هذه المادة المغفر، والمغفر يحصل به الستر والوقاية. فإذا ما معنى أن الله غفور؟ معناه أن الله يستر الذنوب ويتجاوز عن العقوبة. وما أدري ما أكثر ما نذنب فيما بيننا وبين ربنا، ومع ذلك يسره الله عز وجل. وإذا كان يوم القيامة عفى عن عقوبتها، وبذلك تتحقق المغفرة. أما الشكور فنقول في تصريف كما قلنا في غفور، إنه إما صيغة مبالغة وإما صفة مشبهة. فهو سبحانه وتعالى شكور، أي يشكر من عمل العمل الصالح. ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وانظر إلى كمال الله عز وجل في صفته، أنه هو الذي يمن عليك بالعمل ثم يشكرك عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله العظيم، ربنا يرسل إلينا ثم يقول: ما جزاء إحسانكم إلا أن نحسن إليكم. وهو الذي تفضل به أولا، هو الذي تفضل به أولا ثم ثانيا. وهذا يدلك على سعة كرم الله والحمد لله، وأنه عز وجل واسع الكرم. في هذه الآية عدة فوائد. أولا أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة، لأن اللام كما أشرنا إليه آنفا من العاقبة، اللام للتعليل. هذا إذا قلنا له التعليل وهي صالحة للتعليل، فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصا، خلافا للصوفية الذين يقولون: لا تعبد الله لثواب الله، ولكن اعبد الله لله. فنقول لهم هذا خطأ. فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضل من الله ورضوانه. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومع ذلك لا نقول إنك لا تعبد الله لله، اعبد الله لله ولثواب الله. فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله. فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام إنما يحصل متى؟ في الجنة. ولهذا قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الكامل. وقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. نعم، هو متى يرون وجه الله؟ إذا دخلوا الجنة. رؤية وجه الله الرؤية التامة بعد دخول الجنة. الحاصل أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية، بأن لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله. فنقول: ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه. ومن فوائد الآية الكريمة ضمان الثواب، يعني أن الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله عز وجل، بناء على أن اللام للعاقبة، أي أن هذا العمل سوف يوفر ليوفيهم أجورهم. ومن فوائد الآية، نعم، وفيها أيضا وجه آخر لضمان الثواب، أن الله سماه أجرا أجرا، والأجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل، بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فإذا كان الله خصم هؤلاء لأنهم لم يعطوا الأجر، فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمنه الله لعباده سوف يحصل قطعا، ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب، لقوله: ويزيدهم من فضله. وزيادة الفضل شرحناها في التفسير. ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكور وما تضمناه من صفة، وهي المغفرة والشكر، وما تضمنه أيضا من أثر، وهو الحكم. فإن غفور يؤخذ منها أنه يغفر، وشكور يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر. وفيها أيضا في الآية الكريمة دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يقول: ليوفيهم ويزيدهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله تعالى الأفعال الاختيارية، أي التي تقع بمشيئته، التي تقع بمشيئته، فإنه تعالى فعال لما يريد، خلافا لما زعم أن الله تعالى لا يوصف بشيء حادث أبدا. نعم، طيب. يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أورثنا الكتاب قبله، طيب، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الجملة هنا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، جاءت بصيغة جاءت بصيغة الاسمية المحصورة، وطريق حصرها أمران: الأمر الأول تعريف ركنيها وهما المبتدا والخبر. فالذي مبتدا والحق خبر. وقد قال اهل البلاغه ان تعريف الركنين من الجمله الاسميه يفيد الحصر. نعم. الطريق الثاني من الحصر من طرق الحصر هو ضمير الفصل، وهو قوله هو الحق. فضمير الفصل من فوائده الحصر، وله فائدة ثانية التوكيد، وله فائدة ثالثة الفصل بين الخبر والصفة. طيب، يقول الذي أوحينا إليك هو الحق. أوحينا إليك الوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشرع من شرائع بشريعة من شرائعه. نعم، هذا هو الوحي شرعا. أما في اللغة فقالوا إن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، يعني مثل الإشارة والهمس وما أشبهه يسمى وحيا، لكنه في الشرع